أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، وصلى الله وسلم وبارك على النبي المصطفى وآله المستكملين الشرف. ثم أما بعد، فأسأل الله تبارك وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما ينفعنا. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. هذه هي المحاضرة السابعة في هذه السلسلة المباركة، سلسلة تعرف، وسنتدارس فيها بحول الله تعالى وقوته هذه العلامة التي هي العلامة الخامسة من علامات معرفة الله تبارك وتعالى، وهي علامة الخوف. قال أحمد بن عاصم الأنطاكي: من كان بالله أعرف كان له أخوف. والنهاردة أهم ما في درسنا إن في مفاهيم كثيرة جدا هتكتشفوا إن إحنا تصوراتنا فيها خاطئة. يعني قضية الخوف أصلا هتشوفوا كلام العلماء فيها إنه اللي إحنا بنقول عليه خوف، وللأسف الشديد في الغالب ما بيورث النتائج المطلوبة، هو أدنى المراتب في هذا الباب. ولأنه في الغالب إحنا لا نحصل البذور التي تبذر الخوف الحقيقي، عشان كده في الغالب لا تكون الثمرة يانعة، ولا تكون الثمرة على الوجه المطلوب. لو درسنا شأن مسألة الخوف بشكل عام، أول حاجة عايزين نتعرف على حقيقة الخوف. يعني إيه خوف؟ إحنا نتدرس هذا الكلام من كلام ابن الجوزي في منهاج القاصدين، ونشوف المعنى علشان نأصل لهذه القضية. أول شيء هو بيقول يعني خوف: الخوف عبارة عن تألم القلب واحتراقه، اسمع كويس، عن تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. يعني أنا خايف لو بصيت بص حرام إن ربنا سبحانه وتعالى يسلبني الرزق، إن ربنا سبحانه وتعالى يعجل لي بالعقوبة في أهلي. أنا خايف أنه تنطبق علي قوله تعالى: من يعمل سوءا يجزى به. فخايف ده يحصل في المستقبل، إن أنا في محارمي أتعاقب. فخوف توقع مكروه، أنا خايف يحصل لي المرض الفلاني زي علان، لأنه كان بيعمل واحد اتنين تلاتة وأنا برضو بعملهم، واحد بيشرب سجاير، واحد بيعمل كذا وكذا من الأمور اللي ممكن تفسد عليه صحته. فخايف من توقع هذا المكروه، فبيبتدي الخوف ده يبقى يقلل عنده الأمور، يبقى اسمه خوف مقلق مزعج، مش عارف ينام، يقولك خايف من الهم بتاع بكرة. يبقى الخوف تألم القلب واحتراقه بسبب توقع مكروه في الاستقبال. أنا ليه قلت خدوا بالكم؟ لأن دايما الأمور دي هنبتدي نفصلها. القصة كلها في حتة المكروه ده وتوقعه، أعمل إيه علشان يبقى خوف حقيقي من الله عز وجل، وتبقى خشية حقيقية. إيه الأشياء اللي أنا أبقى خايف من حصولها ويبقى عندي علم راسخ بيها؟ كده حقيقة الخوف. بعد كده اعرف إن الخوف ينتظم من ثلاثة أشياء: علم، يعني عشان نحقق الخوف عايزين ثلاث حاجات: علم، حال، عمل. فاللي عنده واحدة منهم وما عندوش الباقي يبقى عنده خلل في قضية الخوف. أول شيء علم. إيه المطلوب إن أنا أبقى عارفه علشان خاطر أخاف من ربنا حق الخوف؟ قالوا أول شيء معرفته بالله وبصفاته وأسمائه، معرفة توجب ذلك. ولما هنتكلم في القصة دي يبقى أنت بتتكلم على أنهي صفات؟ صفات الجلال. فاللي هيتعلم هذا المعنى على الوجه المطلوب هو ده اللي هيكون ثمرت علمه الخوف الحقيقي من الله عز وجل. تعالوا نطبق تطبيق مباشر من خلال الأسماء والصفات، يعني بذكر بعض الأسماء التي تدل على الجلال. يعني لو أنك شهدت الله ملكا، الله الملك، وشهدت معنى قوله تبارك وتعالى: قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير. قالوا إيه العلماء؟ سر هذا الاسم أنه ليس لأمره مرد ولا لحكمه رد، فيجب على المسلم الذي يؤمن أن الله ملك أن يعتمد عليه ولا يعتمد على غيره، فهو يعطي الملك من يشاء وبقدرته يسلبه وينزعه عمن يشاء. فلو أنت عايز تعز ولا تذل وتكون لك في الدنيا الحياة الطيبة، يبقى ينبغي أن تلوذ بالملك وتخشى من جزاء الملك. اللي يشهد ربه مهيمنا، اسمه المهيمن، هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن. اللي يتعلم اسم زي ده يقوله المهيمن من كان على الأسرار قريبة ومن الأرواح قريبة. يعني إيه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى قريب منك، مطلع على خفاياك وأسرارك، وهو سبحانه وتعالى علمه وتدبيره محيط بك من كل الجوانب. فإذا كنت تعرف أن الله مهيمن وله هذه السيطرة عليك تماما والتدبير التام، هذا يدعوك إلى مراقبة الله سرا وجهرا، ويرشدك إلى أن الله معك أينما كنت، فلا تفعل إلا ما يرضيه وتحذر الوقوع فيما يغضبه. اللي يعرف ربنا عزيز ويعرف أنه لا يعز عنده أحد ما يتدللش، ويعرف أنه غالب وليس بمغلوب، العزيز الذي لا مثل له ولا نظير له، وهو سبحانه وتعالى غالب وليس بمغلوب، فتخاف من عزته. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا أن الله عزيز حكيم. هتغلط هيوريك يعني إيه العزيز. لا تتذلل له على القدر المطلوب، سيريك أن مقامك مقام الذل وأن مقامه مقام العز. فالكلام ده يخوفك، الكلام ده لما تفهمه كويس يخوفك، لما تشهد الله جبارا على المعنى الجلال، ليس على معنى الجمال اللي هو جبر المنكسرين، وإنما على معنى الجلال، تخشى أن يعاملك الله بجبروته. لما تشهد الله متكبر لا ترفع رأسا على أحد ولا تتعالى في الأرض، وتكون مع الله على معنى التواضع والاستسلام والانقياد. لما تشهد الله قهار قاهر، يذل الجبابرة والأكاسرة ويذل من يشاء سبحانه وتعالى، المعنى ده يجعلك تقهر أنت نفسك له. لما تشهد معاني، أنا ذكرت بعض الأسماء عشان بس نبقى واخدين تطبيق يعني، لكن طبعا أسماء الجلال أكثر من ذلك. لما تشهد معاني، معنى زي من يعمل سوءا يجزى به، من يعمل مثقال ذرة شرا يرى. غلطة أنت تحسبها هينة، غلطة في ميزان الناس يا عم كلمة فيها إيه يعني، قلت له كذا وعدت فيها خلاص، رب غفور رحيم. فلما تشهد إن الرجل يتفوه بالكلمة لا يعطي لها بالا يهوي بها في النار 70 خريفة، تبقى المسألة مش بالشكل اللي انت فاهمه، وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. إنكم لتعملون أعمالا هي أدق في أعينكم من الشعر، كنا نعدها على عهد رسول الله من الموبقات، إياكم ومحقرات الذنوب فإنهن يجتمعن على العبد حتى يهلكنا. تخيل آدم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام كانت زلة، هي غلطة واحدة، ذنب واحد طرد من أجله من الجنة، طرد بسبب الذنب. يبقى أنت ليه ما يكونش كذلك؟ معرفتك بالله هذه تخوفك، فما تعرفش تتدلل وما تعرفش تبقى عندك الأمان التام ده، بل الخوف هو الذي سيبعثك على الأمان زي ما هنتكلم. يبقى أول حاجة علمه بإيه؟ بأسماء الله تعالى وصفاته ومعرفته به سبحانه. تاني حاجة معرفته بكثرة جناياه ومعاصيه. لما أنت تبقى عارف ذنوبك كويس وعارف عيوبك وحريص أن أنت تبقى واخد بالك من المعاني دي، ده هيبعثك على الخوف ويسوقك إلى الله عز وجل لو نظرت إليها بنظر الاعتبار والتفكر الصحيح. يعني الذنوب دي كلها، وبعدين أنا لسه النهاردة قايل المعنى وضارب بقى في دماغي بقى لي أسبوع عليه، رحت لطبيب الأسنان وكانت فيه من 4 سنين خطة كده وعدت، أتاري بعد كده أن العصب مات وشغلانة. الراجل قال لي عبارة لففت دماغي، قال لي لما تحصل تصادم وتطلع منها سليم اعرف أن في مشكلة كبيرة، لأنه في الغالب بيبقى عنده نزيف داخلي، لما يتهشم له أي حاجة يكسر له ضلع تتعمل له كذا يبقى خلاص جت فيها، هو ده الذنب. تعمل الذنب وتطلع منها سليم يبقى خاف من الاستدراج، انما لو خدتها وبعد كده روحت البيت لقيت البيت مقلوب والدنيا معموله خلاص خدتهم. هو ده انت الذنوب دي كلها وانت عارفها من نفسك وحاسب انها هتعدي، ولا جددت توبة ولا ندم ولا استغفار ولا بكاء من خشية الله ولا اي شيء، وعايش كده وخلاص. وبعد كده تاخد الهدر تيجي تقول طب اعمل ايه، ده انا لسه امبارح كنت كويس، واول امبارح كنت قايم، ومن اسبوع كنت في جنازة وكنت بعمل، وكنت لسه حاضر الدرس اول امبارح، ايه المشكلة؟ طب واللي فات؟ احصاه الله ونسوه. فدي تاني حاجة تخوفك، انك لا تعاقب على الذنب او لا توفق لتوبة. لو ما بيحصلش ده ولا ده يبقى خاف، خاف من عقوبة لا تعد لها ولا تحسب لها حسبانها. تالت حاجة قال معرفته بأنه لا يسأل عما يفعل، اللي هي برضو شهود معنى من معاني قهر الله تبارك وتعالى. طالما انت عبد وهو لا يسأل عما يفعل، وانت عارف انه حرم الظلم على نفسه لكن لا يسأل عما يفعل، لو شاء ان يصنع بك كذا سيكون، فتخاف انه يعجل لك بعقوبة او يبتليك بابتلاء انت متصور انه هيبقى صعب قوي انك تعيش مع هذا البلاء، يفقد كذا يفقد كذا يفقد كذا، وما ذلك على الله بعزيز. ده الخوف. يبقى مداره على معرفته بالله ومعرفته بنفسه. معرفته بالله انه سبحانه وتعالى دي اسماء ودي صفات وهو لا يسأل عما يفعل وهذه افعاله. معرفته بنفسه بجناياه ومعاصيه وعيوبه، ومعرفته بجلال الله واستغنائه عن الخلق يخوف. الجزء الثاني رقم واحد علم، اثنين حال لو لم تجد هذه الاحوال خاف. واحد قلبك لا يهتز، اثنين جسدك لا تظهر عليه هذه الاثار. يقول لك من خاف الله نحل جسده او اصفر او ظهرت عليه، يعني عارف الواحد لما يبقى مهموم انت شايل من هم الدنيا، فتلاقي نفسك كده مش كثير الضحك والتهريج والدنيا ماشيه معاك و لو كله مقضيها كده. بالعكس احنا بنقول النبي صلى الله عليه وسلم كان جل ضحكه التبسم، وكان يتبسم ويفطينا بذلك. المعنى مش عايزين نكرره لانه معروف، بس بنقول بالتوازن، بس مش هتتقضى تهريج. لو صار التهريج يبقى ده علامه انه الخوف ليس في قلبك. الصحابي كان يعمل كده والسلف كان يعمل كده، ممكن يبقى قاعد في القعدة يضاحكهم، لكن إذا خلى بالله ظهر خوف في البكاء طيلة الليل من خشية الله. خطين أسودين في وجوه الصحابة، في وجه عمر خطين أسودين من كثرة البكاء. فين ده بقى؟ فإن لم يرى هذه الأحوال، لا بكاء من خشية الله ولا إحساس في القلب، يبقى معنى كده أن الخوف ليس بالقدر الكافي في قلبك. تالت حاجة قال عمل، عايز تعرف انت خايف ولا لا، شوف الحاجات دي. قال لك من خاف من الله يترتب على خوفه امور. واحد يكف عن المعاصي. انت عارف بيقول لك لو تناولت الاطعمة دي، الاطعمة دي مسرطنة، تلاقي نفسك قعدت ايه يعني تقلبها خمس مرات في دماغك، يا عم وانت هتجازف في حياتك ليه، بلاها الشغلانة دي، صح كده؟ لو قال لك خد بالك ان في كذا وكذا فتخاف. فلو انت عارف ان النظرة سهم مسموم بيسم قلبك، وان الخلطة دي اللي انت عادي يعني ايه المشكلة، يعني ان يبقى معايا في الشغل واقعد معاها وتكلمني واكلمها ومفيش مشاكل، ايه المشكلة يعني طالما انا انسان محترم، انه العملية تبقى سداح مداح كده وممكن تبقى فيه خلوة ومفيش ضوابط وعادي طالما ما يترتبش عليها مشكلة، وانت اللي بتحط العادي وانت اللي بتحكم. لو الكلام ده مش واضح هيترتب عليه انك ده القلب مش خايف، عشان كده بيتجرأ. انما الخايف تلاقيه يكف اول ما يسمع حاجه زي كده، يقول لك لا يا عم ما نوديش نفسنا في مشاكل فيها شبهه بلاش، فيكف عن المعاصي ويتقي الشبهات. اتنين تقمع الشهوه. قال لك يعني واحد يتقال له ان العسل ده صراحه افضل انواع العسل في العالم، بس في احتمال انه يكون فيها نقطه سم، تشرب؟ ده الراجل جايبهولك بكام الف دولار، يعني حاجة بقى مش ممكن، هدية اصلا ما تحلمش بيها، بس في احتمال انه فيها كذا، تشرب؟ هو الشهوة كده. ده انت هتتجوز واحدة ما يحلمش بيها شاب في مصر، بس ممكن تضيع دينك بعديها، ممكن تتشف في اماكن مش هي اللي كان يظن ان انت ترتدها، هي الصفقة دي هتجيلك منها فلوس ما تحلمش بيها، بس احتمال تكون سبب انك ايدك تخش في ربويات وفي مشاكل، ودرهم ربا اشد عند الله من 36 زانية. فتقمع الشهوة، اللي بقى عنده الخوف ده ما يبقاش شايفها بالحلاوة دي، يراها بالشكل الاخر، يشوف فيها السم. تالت حاجة، يرى في عمله انه يقبل على التخلص من افاته، لا سيما الافات النفسية. يبقى خايف ذرة كبر تحرم عليا الجنة. ليه؟ عجب ان انا افرح شوية حبتين بعملي ولا باحوالي تهلكني. ثلاث مهلكات. ليه تهلكك؟ ليه تجيبك الارض؟ رياء كده يبقى شرك خفي، ممكن يبقى مشكلة كبيرة قوي، وربنا سبحانه وتعالى يكلك الى شريكه، تركته وشركه. ليه؟ فيرى في عمله الاستمرارية والحرص الشديد على التخلص من الافات النفسية، يرى في عمله دوام المراقبة والمحاسبة والمجاهدة. اللي خايف، عارف كده لما يمر عليك المواقف دي بالذات، واحد صاحبك ولا واحد قريب منك ولا واحد جارك وكان قدك في السن ومعدين مات فجأة، ورحت دفنته في قبره، تقعد لك اسبوع لو قلبك حي مش عارف تنام. هو ممكن يحصل لي كده؟ ده ما كانش في حاجة، ما كانش عنده اي مشاكل، ده مرة واحدة حصل له ده. طب وانا لا ليه؟ فتبتدي طب لا طب ما نقوم النهاردة نصلي لنا ركعتين في الليل، انا بقالي كتير مبطل. طب ما نصليهم، يمكن اخر حاجة اتختمت لي، يمكن ربنا مديني الفرصة دي، ما الحق نفسي. تلاقي نفسك بدأت تراقب وبدأت تحيي اعمال لانك خايف. مش كده قالوا الخوف اعظم سائق الى الله، فاهمين؟ فينشغل بالمراقبة وبالمحاسبة وبالمجاهدة، ويترتب على ذلك حرصه الشديد على وقته، فيكون بخيل بزمانه. كده قلنا في العلم حاجتين اساسيتين، اللي هما معرفته بالله ومعرفته بنفسه بعيوبه وجناياته وقلنا في الحال انه يرى ذلك اثره في قلبه، تزول عنه القسوة، ويرى ذلك في جوارحه من بكاء، من الحزن ده، انه خايف وحزين على نفسه مش على دوام الحال بطبيعة الاحوال، ان الاحوال لا تستمر، لكن بيبقى ده موجود في العمل. يبقى الخمس حاجات دول ظاهرين، يكف عن المعاصي، يقمع الشهوة، يتخلص من افاته النفسية، ينشغل بالمراقبة والمحاسبة، يبخل بزمانه. دي الثلاث حاجات بتوع الخوف، العلم والحال والعمل وتفاصيلهم. طيب قالوا الخوف مراتب، وهنا بقى هنظهر، وهنا اللي انا كنت عايز ابينه لكم. اول حاجة مظاهر الخوف، لو فقط الخوف بيمنعك عن المعصية هذا خوف، يعني لو وصلنا للدرجة دي يبقى احنا وصلنا للمطلوب من كلمة خوف. لو صار الخوف يكفك عن الشبهة هذا ورع. بصوا بقى الجاية، ولو جردك الخوف لخدمة الله والابتعاد عن فضول الدنيا هذا الصدق. وهنا المشكلة، بصوا جاب الصدق فين؟ اصل احنا ساعات بنزعم انه الواحد يعني بلغ هذا المقام ولو احيانا صادق، يعني الصدق الحقيقي فين؟ بعد ما تعدي على الخوف وتعلو للورع تصل للصدق. فهمتوا حاجة؟ نقول تاني، انت صادق، صادق بمعنى الكلمة، ممكن تصدق الله عز وجل في عمل او في نية، لكن تبقى عنده من الصادقين لازم تعدي على السلم ده، الخوف اللي يجيبك، الخوف هو اللي يجيبك فيكفك عن المعاصي، ويعلو الورع يكفك عن المشتبهات، ومعدين يعلو تصل الى درجة التجرد في الخدمة، ان انت تبقى منقطع ليه، متبتل ليه، ومش مشغول الا بيه، ومش مشغول دلوقتي تلبس ايه وتركب ايه وتزود فلوسك ازاي وتعمل ايه، ما بقاش هو ده شغلك الشاغل. هذا هو الصدق. دي مراتب الخوف، خوف، ورع، صدق. تعالوا بقى درجات الخوف. الخوف ثلاث درجات، اللي هي التقسيمة الثلاثية المعروفة، اعتدال وغلو وتفريط. وهنا المسألة في غاية الأهمية، لأنه العلماء نظروا الكلام ده، وكلامه بيذكر ابن الجوزي في منهاج القاصدين، قال انه التقسيمة دي في واحد بيخاف خوف مبالغ فيه، فبيعمل له ايه، احباط ويأس وقنوط، فبيقطعه عن الطريق. وفي واحد اللي هو احوالنا يظن ان ده اسمه خوف، وهو بيقول ده اقل درجات الخوف، وده اصلا عادة تكون رقة في القلب، يعني هو بيحس مثلا انه سمع آية وهو اصلا رقيق القلب، فالآية بتهز شوية، آزفت الآزفة ليس لها من دون الله كاشفة، وهو رقيق يعير. فقولك ده دليل على خوفه، لا مش كده. قال أما القاصر الأدي المفرد ده، فهو الذي يجري مجرى الرقة من النساء، يخطر بالبال عند سماع آية أو سبب هائل يثير البكاء، فإذا غاب ذلك السبب عن الحس والقلب رجع عن الحس، رجع القلب إلى الغفل. مش ده اللي بيحصل لنا ولا ايه؟ سمعته في درس، والدرس كان بيتكلم عن أحوال الخائفين وعن المعاني دي، يحصل ايه؟ يهتز القلب ويعيط وينفعل ويحس ان هو بدأ يبلغ هذه المنزلة، بعد ما يروح السبب ما يبقاش. شوف عشان كده بيقول ايه، فهذا خوف قاص قليل الجدوى ضعيف النفع، وهو كالقضيب الضعيف، عارف عود الأراك السواك ده، واحد بيخبطه كده خبطتين فسابه ألم خفيف ويمكن ما يتحسش به، فضل حصل كالقضيب الضعيف الذي تضرب به دابة قوية فلا يؤلمها ألما مبرحا، فلا يسوقها إلى المقصد ولا يصلح لرياضتها، وهذا خوف الناس كلهم إلا العارفون والعلماء، ولست أعني بالعلماء المترسمين برسوم العلم، يعني اللي هو شكله الفقيه الفلاني ولا الأستاذ الدكتور فلان ولا كذا، لا لا، فإنهم أبعد الناس عن الخوف، وإنما أعني العلماء، العلماء بالله وبآياته، وذلك مما عز وجوده. يبقى ده المفرط اللي هو فاهم إن خطتين كده، اللي هو لا أسمع شريط كل حبتين ولا حاجة وخلاص، وبيسيبوا الأثر بتاع الشحنة دي اللي هي بتاعت اليوم يومين وخلاص، رمضان يشتغل معاك يومين ثلاثة وخلاص، العمرة تشتغل معاك 3-4-5 أيام أسبوع وخلاص ومشى. هذا خوف القاصرين. وهناك خوف الغلاة اللي قلنا عليه، اللي هو يقولك ممكن من خوفه مات، وده مش من علامات الصح، احنا محتاجين خوف يقود، وهو ده حد الاعتدال بقى، ادي التالت. خوف يكون فائدته الحذر والورع التقوى المجاهدة الفكر الذكر التعبد، هذه الأمور يسوق إلى الله عز وجل، هو ده الخوف الذي من حصله يكون هذا من ثمرة معرفته بالله تبارك وتعالى. خدنا حقيقة الخوف، وخدنا ان الخوف علم وحال وعمل، وخدنا ان الخوف مراتب ودرجات. احنا قلنا انه لازم يبقى فيه شيء مكروه بيخاف منه، شيء مكروه يخاف منه. العلماء هنا قالوا حاجات كتير بس قسموها الاول، وهنا في المنهاج قال ان الناس طبقتين، الطبقة الاولى بتخاف من امور لا لذاتها وانما لغيرها، يعني هو مش خايف من الذنب، هو خايف من عقوبته، يعني هو يتجرع الذنب بس بعد شوية يقول لك بس يعني ممكن يحصل كذا، يعني ممكن تجارتي دي تروح، يعني ممكن ان العبد يحرم الرزق بالذنب يصيبه، لا لا لا لا لا، يخاف لأثره، لكن هو مش خايف من اصل الامر بل قد يحبه، فخوفه متعلق بالغير. قال لك يخاف الموت قبل التوبة، يخاف نقد التوبة انه بعد ما يتوب يرجع تاني، يخاف من ضعف القوة عن الوفاء بحق الله، ان هو خد العهد والميثاق انه ان شاء الله هيبقى مستقيم وبعد كده يخاف انه ينقض عهده مع ربنا، يخاف تبدل رقة القلب بالقسوة، طول ما هو بالحال هو فرحان بيه ده ومقبل فيه على ربنا يقول لك وهترجع تاني، فخايف قلبه يقسو، خايف من الاثر، يخاف من الميل عن الاستقامة، يخاف من الانتكاس، يخاف من الاستدراج بالنعم، يخاف ما لا يدري حدوثه في بقية العمر، يقول لك طب والخواتيم وإيه اللي هيحصل بعد شوية، الله أعلم، ما إخوة كانوا ما شاء الله لا قوة إلا بالله، وأخوات كانوا بيدوا دروس والنهاردة الله أعلم بيهم، وليه أنا ما يحصل ليش زي ما حصل لهم. يخاف من اطلاع الله على سريرته في حال غفلته، أخشى أن يكون قد اطلع على بعض الذنوب فقال اذهب لا غفرت لك، خايف يكون اطلع علي في هذا الحال وأنا غافل فسخط علي، يخاف من خاتمة السوء، وقال وخوف الخاتمة أغلب المخاوف على قلوب المتقين، وأعلى من هذا المقام آخر النوع بقى هنا خوف السابقة، يا ترى أنا كذبت عند ربنا شقي ولا سعيد، دي اللي شغلاه، فبيحاول أنه يبقى من أهل السعادة وليس من أهل الشقاوة. فهذه الطبقة الأولى الذين يخافون تلك الأمور لا لذاتها وإما لغيرها، في ناس بقى الطبقة التانية بتخاف من الشيء نفسه، من الشيء لذاته. قال لك زي ايه؟ هذا يخاف من سكرة الموت، لما يتقله سكرة الموت ويحس ان الروح وهي بتؤخذ من جسده كأنها كضرب بالسيوف وقد اشد من ذلك، ويحس انه كأنه ضرب بالزبة لا يطيقها جبل، ويحس بالمعنى ده فيترعب، يتحط كده في المعنى. النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا اله الا الله ان للموت لسكرات، يخاف يتقال له ان القبر ده هيبقى اول منازل الاخره، فان صلح صلح ما بعده وان فسد فسد ما بعده، يخاف ان القبر يبقى حفره من حفر النار ومش روضه من رياض الجنه، يخاف من سؤاله في قبره ويا ترى ساعه ما هينتهر الملك هيرد يقول ايه، ويا ترى هو كان في قلبه ربي الله ودين الاسلام ونبي محمد ولا هيقول ها ها سمعت الناس يقولون قولا فقلت. يخاف من الوقوف بين يدي الله ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك احدا. يخاف من الصراط، ان الوقعه اللي كان بيقعها في الدنيا هيقعها على الصراط، والصراط الحياه عمره ده هيجسد على صراط الاخره، فكل وقعه بوقعه هناك، ويا ترى اتغفرت وهتعدي ولا ما اتغفرتش وهتبقى وقعه، وقعه يعني رجليك هتمس شفير النار. يخاف من أهوال النار ومما أعده الله عز وجل من العذاب، يخاف أنه يحرم الجنة، يخاف أنه يحجب عن الله. فالمعاني دي هي اللي بتقلقله، هي دي اللي بتزعجه، هي دي اللي بتخليه يتحرك لربنا سبحانه وتعالى. عرفنا كده المخاوف تبقى من إيه. العلماء بقى فسروا الكلام ده ببعض الأشياء، يعني بعضهم ذكر زي ما ذكر المحاسبي، المحاسبي في كتابه مداواة النفوس قال خلاصة المعارف أن العبد بين 9 مخاوف. 1 أن يخاف ويدعو الله ويتضرع إليه ألا يكله إلى حسناته، يخاف أن ربنا سبحانه وتعالى يغرره بحسناته فيعيش طول الوقت. ما هو يا شيخ برضه مش وحش قوي يعني كده، وأنا ما بطلبش أن أنت تجلد ذاتك، بس برضه ما بطلبش أن أنت تبقى مغرور. 2 يخاف من كفران النعم التي قد غلب عليه البطر بها فأشغله عن الشكر. ما هو لو ما كانش معاك ده، ما هي الفلوس دي هي اللي مخليك دلوقتي قاعد مشغول بيها، وهو المتاع ده وخلطة أهل الدنيا دول، النعم اللي في إيدك دي هي اللي أفعاك. ما أنت لو ما كانش عندك ما كنتش هتقعد تفكر تصرف الفلوس دي فين وتتفسح فين وتركب ايه وتعمل ايه وتسوي ايه وتحقق ذاتك في ايه. فلم تشكرها فقد تسلب وتحارب بها وتكون هي سر بلائك. 3 خوف الاستدراج بالنعم. ما هو الحل ما يصرش وامور الدنيا ماشية يبقى في مشكلة. 4 خوف الله أن يبدو له غدا من الله ما لم يكن يحتسب، وبدأ لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. إن الرجل ليعمل بعمل أهل النار فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها، وإن الرجل ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يكون بينه وبينها إلا ذراع فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها. عارفين قصة الأصيرم وقزمان؟ قصة في غزوة أحد. الأصيرم ده دخل الغزوة وهو ده الذي لم يسجد لله سجدة، دخل الغزوة يا خيل الله اركبي أسلم، أصلا راح للنبي صلى الله عليه وسلم في اليوم ده. الغزوة كانت من بعد الفجر، كان في وقت الضحى، دخل بيسأل على النبي صلى الله عليه وسلم فين، واحد من الصحابة قبله ده هم خارجين في الجهاد، فأكبر هذا اتشرح صدره حاجة غريبة عن أنه كان يدعى إلى الإسلام قبلها بفترات وقلبه مغلق، اليوم ده شرح الله صدره فدخل في المعركة فجاهد فيها حتى قتل واستشهد ولم يركع لله ركع. أدي الأصيرم، وده المثال بتاع إن الرجل يعمل بعمل أهل النار ما كان على كفر فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. قزمان بقى عكسه، قزمان ده كان فتى شجاع جدا وكان مشار إليه بالبنان. الغزوة الصحابة قتلوا فيها من الكفار 37 واحد، قزمان قتل منهم 7 أو 9، ربع الجيش أصلا اللي اتقتل قتلوا قزمان. قزمان ده يوميها عيرون النساء بأنت هتقعد، فخرج ووقف في الصف الأول في الغزو فقاتل حتى قتل 9 أو 7 من المشركين، فأصيب بجراحات فأقبل إليه قتادة بن النعمان وقال أبشر يا أبا الغيداق هنيئا لك الجنة لقد أبليت بلاء حسنا. قال علامة تبشروني، ما قاتلت إلا على أحساب قومي ثم مات. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله ليؤيد هذا الدين بالرجل الفاجر. هنا ده بدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون. تفهم ان انت بقى ما شاء الله اول ما هتحصل لك اي مشكلة هتقعد بقى تقول ربي الله وهتقعد تشهد بالشهادتين وهتعمل وهتسوي، الله اعلم هي في قلبك مترسخة ولا الدنيا غطت عليها. 5 الذنوب التي عملها واستيقن بها فيما بينه وبين الله، خايف الذنب ده يطلع ويتفضح به وانه يكون ما وفقش للتوبة منه، فيخشى ان يظهر هذا الذنب في اللحظات الأخيرة، فهو ده اللي يصيبه بالانتكاس أو يرديه فيبقى يستوجب من العذاب حتى يطهر القلب من أثره. 6 يخاف تبعات الناس. طيب يعني هو أنت ما غلطتش في حق خالص؟ ما اغتبتش حد؟ ما جبتش كده في سيرة واحد وأنت مش واخد بالك؟ يعني ما حصلش أي نوع من التجاوزات والمظالم مع الناس؟ ما تعدتش على حق حد؟ التبعات دي يا ترى هتلاقي أنت في المقابل أشياء توزن الأمور، أو أنت هتوفق أن أنت تتخلص منها، ولا هتبقى عند القنطرة مصيبة كبيرة فتحتاج منك الآن إلى وقفة. 7 اللي احنا قلنا عليها أنه لا يدري ما يحدث له في بقية عمره يخاف من الخواتيم. 8 أن يخاف تعجيل العقوبة في الدنيا والنكال فيها قبل الفوت. طب لو خلصت هتستحمل البلاء؟ هيخلصها لك في الدنيا بس هتستحمله ولا ممكن يجيب لك تسخط؟ يعني واحد كان ماشي في الدنيا زي الفل وبعدين ابتلاه ربنا بمرض مستعصي، هتستحمل ده ولا ممكن تتسخط وتموت على التسخط؟ يخاف 9 من علم الله فيه وفي اي الدارين اثبت اسمه في ام الكتاب، وهذا المعنى مشار اليه في حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي أخرجه الترمذي والإمام أحمد في مسنده وابن أبي عاصم في السنة وابن عيم في الحلية صححه الشيخ الألباني. قال النبي صلى الله عليه وسلم أتدرون ما هذان الكتابان؟ فقلنا لا يا رسول الله إلا أن تخبرنا. فقال للذي في يمينه، النبي صلى الله عليه وسلم كان ماسك كتابين في يده اليمنى، هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزاد فيهم ولا ينقص منهم أبدا. ثم قال الذي في شماله، هذا كتاب من رب العالمين فيه أسماء أهل النار وأسماء آبائهم وقبائلهم ثم أجمل على آخرهم فلا يزداد فيهم ولا ينقص منهم. فقال الصحابة ففيما العمل يا رسول الله؟ إن كان أمر قد فرغ منه قال سدده وقاربه. ثم قال الحديث فإن صاحب الجنة يختم له بعمل أهل الجنة وإن عمل أي عمل، وإن صاحب النار يختم له بعمل أهل النار وإن عمل أي عمل. ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بيديه فنبذهما ثم قال فرغ ربكم من العباد فريق في الجنة وفريق في السعير. احنا فين؟ اللي يفكر في الحديث ده ويقعد يقول طب ما خلاص، طب ما انا كتبت كذا، وانت عرفت اللي في اللوح المحفوظ هذا امر استأثر الله به نفسه. تبقى مشغول انت في فريق اهل النعيم ام انت في فريق اهل الجحيم؟ تعالوا نشوف الخوف من كلام العلماء عشان نتعلم من سيرهم معنى الخوف. الخوف الجنيد قال توقع العقوبة على مجاري الأنفاس، وقال الفضيل من خاف الله دله الخوف على كل خير، وقال حاتم الأصب زينة العبادة الخوف من الله عز وجل. ولو نظرنا في أحوال الخائفين وسيد الخائفين صلى الله عليه وسلم هو القائل شيبتني هود وأخواتها، وهو القائل شيبتني هود والواقعة والمرسلات عما يتسألون وإذا الشمس كورت، يصلي وفي صدره أزيز كأزيم ذي الرحى من البكاء. النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان يبكي حتى يبل ثوبه ويبل الثرى بدموعه بأبي وأمي، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. من مر بإخوانه وهم حول قبر يدفنون رجلا فبدر من بين أيديهم ثم واجه القبر حتى بل الثرى من دموعه وقال أي إخواني لمثل هذا فأعدوا. الخليل الذي بلغ هذه المنزلة في المحبة كان سيد من سادات الخائفين، كان إذا ذكر النار كما يقول كعب يقول أوه، فقال الله إن إبراهيم لحليم أواه منيب. وهذا آدم وداود، قال علقمة بن مسرد لو عدل بكاء أهل الأرض ببكاء داود ما عدل، ولو عدل بكاء أهل الأرض ببكاء آدم حين أهبط إلى الأرض ما عدله. وانت آخر مرة بكيت فيها من خشية الله كانت امتى؟ وانت آخر مرة قلبك على الأقل بكى فيها من خشية الله كانت امتى؟ بكاء بجد لأنك كنت حاسس بالمعاني دي وبالمخاوف دي وخايف من العواقب دي كانت امتى؟ هذا جبريل. حتى الملائكة قال النبي صلى الله عليه وسلم: مررت ليلة أسري بي بالملأ الأعلى وجبريل كالحلس البالي من خشية الله. ويقول صلى الله عليه وسلم لجبريل: ما لي لا أرى ميكائيل يضحك؟ قال: ما ضحك ميكائيل منذ خلقت النار. أبو عبيدة بن الجراح يقول: وددت أني كنت كبشة فيذبحني أهلي فيأكلون لحمي ويحسون مرقي. يا ريتنا كنا كده. عبد الله بن مسعود يقول: لوددت أن الله غفر لي ذنبا من ذنوبي وأني سميت عبد الله بن روث. وقال: والذي لا إله غيره لوددت أني انقلبت روثا وأني دعيت عبد الله بن روث وأن الله غفر لي ذنبا واحدا. وكان عبد الله بن عمرو يقول: لأن أدمع دمعة من خشية الله أحب إلي من أن أتصدق بألف دينار. وهذا الربيع ابن خثيم يقول: كنت أقول لأبي: يا أبتاه ألا تنام؟ فيقول: يا بني كيف ينام من يخاف البيات. وعن مالك بن دينار قال: قالت ابنة الربيع: يا أبتاه إني أرى الناس ينامون وأنت لا تنام. فقال: يا بني إن أباك يخاف البيات، حتى لا أدري أتكون آخر ليلة لي أم لا. وهذا الحسن البصري يقول: قال غزوان الرقاشي: لله علي ألا يراني ضاحكا حتى أعلم أي الدارين داري. فقال الحسن: فعزم والله وحقق ما عزم عليه، فما رؤي ضاحكا حتى لحق بالله عز وجل. احنا بنقول إن هذا حال لبعض الناس ومش مطالب به كل الناس، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما أمرنا بذلك، بس في ناس غلب عليهم الحال لهذه الدرجة. وهنا عايز سؤال: هو الخوف أفضل أم الرجاء؟ في منهج القصدين قال إن العملية ما تتأس كده، مفيش حاجة عند الإطلاق، وإنما في حال من أفضل. فإذا كان في حال يائس فالرجاء أفضل. يعني واحد أصلا مكتئب وعنده أمراض نفسية، تروح تقول له الخوف الخوف وأعظم ثاقل الله، ده هو عنه مش ناقص، فده يحتاج إلى خطاب الرجاء. العكس بقى، واحد مغرور وعايشها وبيتغرر وبيعمل ذنوب ومعاصي، فما تروحش تقول له ما تخافش ابواب التوبه مفتوحه والامور قدامك لغايه الغرغره، ده كده انت بتخليه يزداد جراه. وللاسف شديد بعض الناس تحت مسمى ان احنا مش عايزين الناس تقفش والناس تتخنق، بلاش الاساليب دي، فيروح يروج لهم الكلام ده، فيعيش بقى بتوع التمثيل وبتوع الأغاني وبتوع مش عارف ايه، وما تخافش وخلي لك دور في الحياة واعمل مش عارف ايه وسوي ايه، والكلام بقى متغرر يتغرر بالكلمتين دول يبقى ليه رسالة في الحياة ان شاء الله. مش ده اللي بيحصل؟ ما ينفعش يبقى الخطاب كده. ولو قلت الكلام ده يبقى انت بتتكلم في الخوف بس، يبقى انت شد. يا جماعة مش كده الامر ينضبط. زي ما هنا ذكروا ابن الجوزي قال ايه، قال ان بعض السلف قالوا: لو نودي لا يدخل الجنة كل الناس إلا رجل واحد لخشيت أن أكون ذلك الرجل، ولو نودي لا يدخل النار كل الناس إلا رجل واحد لرجوت أن أكون أنا هذا. بص الرجاء والخوف يبقى عنده الاثنين. قال: فلو وزن رجاء المؤمن وخوفه لاعتدل، بس بيخاف إمتى وبيرجو إمتى وبيستخدم الاثنين إزاي. هنا ده مقام رجاء، يجي لك واحد عنده المشاكل النفسية دي تقعد تحببه في ربنا، يجي لك واحد عنده الإحساس ده ومتجرئ على المعاصي وواضح عليه، ده تخوفه بالله سبحانه وتعالى وتعرف تزجره عن هذا الأمر. إذن المسألة لابد أن تنضبط بين هذا وبين ذاك. شوفوا أحوال السلف، احنا بس بنذكرها كده علشان خاطر يكون لنا فيهم الأسوة، عشان لما نمر بهذه الأحوال أنا مش بطلبك تبقى زيهم، بس بطلبك على الأقل إنك المعنى ده يحرك فيك حاجة في قلبك. كلمة المشهورة لسفيان الثوري، كان سفيان يقول: إذا أخذ في ذكري الآخرة كان سفيان يبول الدم من شدة خوفه من الله. وقال ابن مهدي عبد الرحمن: كنت أرمق سفيان في الليلة بعد الليلة ينهض مرعوبا ينادي. بص هو لوحده وهو التاني قاعد بيشوف سفيان إيه عبادته، يقول ينادي: النار النار، شغلني ذكر النار عن النوم والشهوات. كان إذا ذكر الموت لا ينتفع به أياما، فإذا سئل عن الشيء قال لا أدري لا أدري. مش وقت دلوقتي المسألة الفقهية تتحرر ولا كذا ولا كذا. شغله حاله. ومات سفيان الثوري كما يقول عبد الرحمن بن مهدي عندي، فلما اشتد به جعل يبكي، فقال له رجل يا أبا عبد الله أراك كثير الذنوب، فرفع شيئا من الأرض فقال والله لذنوبي أهون عندي من ذا، إني أخاف أن أسلب الإيمان قبل أن أموت. قال له أنت حسبها ذنوب؟ أنا مش خايف من الذنوب، الذنوب لها رب غفور، لكن أنا خايف أن يتختم لي بالكفر وأنا مش داري، أن آخر لحظة يأتيني الشيطان يقول لي كن يهوديا كن نصرانيا يلبس علي أمري، أنطق بكلمة الكفر لا كلمة الإيمان، إني أخاف أن أسلب الإيمان. وهذا مسعر بن كدام. قال حفص بن عبد الرحمن أتيت مسعر بن كدام ليحدثني، فكأنه رجل أقيم على شفير قبر، قال مرة أخرى على شفير جهنم ليلقى به. أول ما تشوفه تقول الرجل ده ابن موت، الرجل ده طالع من القبر، الرجل ده مش بتاعنا، مش عايش عيشتنا، من خوفه من الله عز وجل. وهذا مالك ابن مغول قال جلس سفيان الثوري ومالك فتذاكر حتى رق. بصوا السلف كانوا بيعملوا ايه. فقال سفيان وددت اني لا اقوم من مجلسه حتى اموت. عارف لما الامور كده تبقى قاعد في مجلس وتحس ان قلبك جاي، فتقعد تقول يا ربي يبقى هو ده بقى، تروح كده في الكعبه وتبقى قاعد وحاسس ان قلبك منشرح وامورك جايه ودمعتك على خدك، لو هنا بقى نخلص بقى. فقال له كده وددت اني لا اقوم من مجلسي حتى اموت. فقال مالك لكني لا احب ذلك، معاينة الرسل. ثم قام يبكي يخط الارض برجليه. لا انا عايز ان انا اعيش المعنى ده واثبت فيه لله عز وجل. وهكذا كانت احوالهم. هذا عطاء السليمي كان يبكي حتى خشي على عينيه، فاتي بطبيب يداوي عينيه، قال أداوي أنا أتعالج؟ قالوا له كده بشرط ألا تبكي 3 أيام. الدكتور لما جاله قال له بص 3 أيام ما تعيطش وانت إن شاء الله عينيك هتبقى زي الفل. قال تداوى بشرط ألا تبكي 3 أيام. فاستكره ذلك وقال لا حاجة لنا فيك، إيمان بلا بكاء من خشية الله لا ينفع. انتوا بتضحكوا ليه؟ 3 أيام ما يعيطش فيهم من خشية الله ما ينفعش. 3 أيام بقالك كم شهر من رمضان اللي فات؟ نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية. وبكى هشام الدستوائي حتى فسدت عينيه فكانت مفتوحة وهو لا يكاد يبصر بها. وكان ابن المبارك إذا قرأ كتاب الرقاق تغير كأنه ثور منحور أو بقرة منحورة. عارف لما تيجي تذبح كده أول ذبحة وتلاقي البقرة وتاع في هذه السكرات، فكأنه كذلك من البكاء، لا يجترئ أحد منا أن يدنو منه أو يسأله عن شيء إلا دفع. قال الفضيل يوما وذكر عبد الله أما إني لا أحبه لأنه يخشى الله عز وجل، فكتب الله في قلوب العارفين وقلوب الصالحين حب هذا الرجل لشدة خوفه من الله عز وجل. وأحوال الصالحين في ذلك تطول. الأهم الآن كيف تحققون ذلك عمليا؟ إيه الوصفة العملية اللي انت هتحتاجها علشان تصير بالله أخوف وبالتالي تكون لله أعرف؟ أول شيء جلسة محاسبة. مش احنا قلنا المسألة تدور على معرفة الله، قصة العلم ومعرفة عيوب النفس، وان انت تجاهر نفسك بذلك وتكاشفها وتحاسبها بذلك. يقول الشيخ عبد العزيز السلمان في كتاب مفتاح الأفكار للتأهب لدار القرار، بدينا ورد المحاسبة يتعمل ازاي، بيقول ايه؟ فالعاقل اللبيب من يوبخ نفسه ويعاتبها ويوضح لها عيوبها كلها ويقر ويقرر عندها جهلها وحماقتها، فإنها إذا أراد الله تعذر وترجع لو صدق في هذا الأمر. يبقى أول قصة وقفت محاسبة، فيقول لها أدي التجربة العملية، ما أعظم جهلك، تدعين الحكمة والفطنة وأنت من أجهل الناس، وأكبر برهان على ذلك إهمالك واستهانتك. أما تعرفين ما بين يديك من الأهوال والعظائم والمزعجات والمخاوف؟ أما تقرئين وتسمعين قول أصدق القائلين وأوفى الواعدين وأقدر القادرين، إن لدينا أنكالا وجحيما وطعاما ذا غصة وعذابا أليما يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا. أما تسمعين قول الجليل وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي. أما تسمعين وإذا ألقوا منها مكانا ضيقا مقرنين دعوا هنالك ثبورا. أما تسمعين من ورائه جهنم ويسقى من ماء صديد يتجرعه ولا يكاد يسيغه ويأتيه الموت من كل مكان وما هو بميت ومن ورائه عذاب غليظ. أما تسمعين رب العالمين ينذرنا نذيرا شديدا فيقول فأنذرتكم نارا تلظى. أما تسمعين إنها ترمي بشرر كالقصر كأنه جمالة صفر. وبنحو هذه الآيات المخوفة يقول لنفسه ما لك تفرحين، ما لك تضحكين، ما لك تشتغلين بالله وأنت مطلوبة لهذا الأمر العظيم والخطب الجسيم وبين يديك إحدى منزلتين جنة أو نار، فكيف تهنئين بنوم أو يلذ لك مأكول أو مشروب وأنت لا تدرين فأي الفريقين تكونين، فريق في الجنة وفريق في السعير. هي دي المحاسبة، وكل واحد بيبقى ليه مفتاح، وده الشاطر اللي يبقى عارفها. يعني في آية هي اللي بيجيب قلبه، ومن الشطارة برضه ومن الفقه انه هو ينوع ما بين هذه الآيات. هي الآية لها المفعول لكن انت ما بتعرفش تتداوى بها بالتداوي المطلوب. يعني الآية دي انت اول ما كنت بتسمع قاف كان قلبك بيتزلزل، اول ما سمعت زمان بقى الشرايط بتاعت هدم اللذات و الواحد يسمع الآية كانت تنزل يا اول مرة تسمع الآية بالشكل ده فيرق لها قلب. بعد كده الشريط تسمع 3-4-5 مرات القلب بيطمس عليه بسبب الغفلة فما بتأثرش. فعشان كده اللي فاهم يعرف ازاي ينوع آيات دي. فالواجب العمل في النقطة الاولانية دي الترويض بآيات الخوف والإزعاج. فعشان كده محتاجين على مدى الأسبوعين الجايين دول كشكول آيات خوفتني، وكل واحد يكتب آية ويكتب عليها شعور. أي آية بتجيب قلبك، ممكن تكون آية كتير مش واخد باله من المعنى المزعج فيها، أنت ممكن تبقى دليل لغيرك. ما هو مش شرط المعاني المشتهرة، في واحد مثقال ذرة دي تحرك واحد تاني يعني ذكر المسائل بالشكل ده يبقى خلاص انت هتيأسني، ما يحبش يسمع الكلام ده. في واحد دقيق قوي شخصيته كده فالمعاني دي تخوفه. في واحد ما بيجيش معاه الا مثلا معاني البعاد، ده واحد متقرب لله سبحانه وتعالى ومتحبب، فلما يتقال له ألا بعدا دي اللي تشيبه، لما يتقال لك برا ابعد ما تنفعش هنا، فإحساس البعاد ده يكسره، ده يتهز قوي. كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، دي اللي مجننه، تجننه أكتر من النار. وفي واحد ما بيجيش إلا بهذا الصياط. فبالتالي اجمع الآيات دي وحطها في الكشكول ده، وعايزين بجد المرة الجاية الكل يبقى جايب شوية حاجات ونعملها يا سيدي، مش لازم جلسة علم، نعملها جلسة مدارسة للمعاني دي زي ما كانوا السلف بيعملوا، يجلسوا جلسة بنا نؤمن ساعة بحق. فكل واحد يذكرني بآية، مش ده مجلس عمر بن عبد العزيز يجمعهم كل ليلة وكل واحد يقول له معنى يخوفه، بتيجي كده وتلاقي الدنيا بقى بتطلع من القلب، والواحد بقى هي دي اخرتها، وانا مكسر نفسي ومقطع نفسي على الدنيا ووجع قلب الدنيا والعيال والزوجة والشغل والمش عارف ايه وايه، فتلاقي المعاني اللي احنا قلناها في اول الدرس دي، فتقطع عنك الشهوات وتقطع عنك الاحساس بالامور دي. هو ده اللي مطلوب علشان التحقيق العملي. فآيات خوفتني. تاني حاجة على طول قائمة ذنوب، قائمة ذنوب وعيوب، احنا قلناها كتير بس كل مرة بقولك جددها، عشان كل مرة بتظهر لك عيوب انت ممكن ما كنتش واخد بالك منها. كتير من الشباب يجي يقول لي انا ملتزم بقالي 3 سنين والحمد لله أول مرة تهجم علي بلوى من البلاوي القديمة. أنا قلت الكلام ده كان انتهى، ده احنا خلصنا من زمان، لسه مكلمني واحد كده النهاردة بعد 3 سنين لسه، والخواطر والمشاكل والصور اللي كنت بشوفها والمش عارف ايه طب هو القلب لسه منضفش؟ وانت مش داري، وتغرر بايه؟ باللحية، وهي اتغررت بالنقاب، واتجوزت واحد برضو كده، والعملية ماشية قدام الناس ملتزمين، وفي واقع الحال ربنا يعلم. فتخاف، فبالتالي قائمة الذنوب دي انت لازم تجددها، انك انت النهاردة لما حصلت المشكلة مع فلان ده انت اكتشفت ان انت بتحب الدنيا وانت مش داري، على انك يعني ما كانتش فرقة معاك، وكنت كتير قوي يعني بتتصدق وبتعمل وتسوي وفاهم ان الدنيا دي تحت الحذاء، اكتشفت ان الدنيا في قلبك مترسقة بسبب العيشة اللي انت عايشها والتنشئة اللي انت تنشأتها. عيب خافي. زمان الشباب لما اديناهم سلسلة العجب، كلمنا عن مظاهر العجب، كان قاعد مجموعة شباب ما كانش يتصور بحال، اخر حاجة الولد جدع كده فانا عجب ايه وبتاعيت ايه يعني احنا عنديش انا المعاني دي خالص، لما تقال له المظاهر بصم بالعشر انه معجب بمعنى كلمة الاعجاب بنفسه طبعا، او معجب بماله، او معجب باي معنى من هذه المعاني. انا كنت عايز اديكم مدرسة كده كنت عملتها في خطبة الجمعة في قصة صاحب الجنتين، لان هي بالظبط دي وهي بترصد المعاني دي كلها. اقول لكم العيوب بس، هو كانت عيبه في 3 حاجات. قال ايه؟ انا اكثر منك مالا واعز نفرة، ده عجب. ولد ايه؟ ولد كبر. اعجب بايه؟ بفلوسه وبعياله. وبعدين ودخل جنته وهو ظالم نفسه قال ما اظن ان تبيد هذه ابدا، ده عمل ايه؟ غرور. ده اتغرر لغاية ما بقى مش ممكن يا اخي، معقول انت يلي اتولدت في البيئة الفلانية وعايش في المكان الفلاني بقى انت هتدخل نار؟ ونار وعذاب وبقى وعصارة اهل النار وقيح، ده انت طول عمرك يعني انف وما تحبش مش عارف ايه هتبقى قاعد في عصارة اهل النار؟ لا لا لا مش ممكن، اكيد زي ما عشنا محترمين في حياتنا هتبقى كده في الدنيا. فراح قال كده وما اظن الساعة قائمة ولئن رددت الى ربي لاجدن خيرا منها منقلبا، زي ما عشنا كويسين هنموت كده، وظن ان ده مش ممكن يفنى باي حال من الاحوال. عنده 3 عيوب، كبر وعجب غرور يعني، والتالتة كانت شك اللي هو وما أظن الساعة قائمة. التلات حاجات دول جابوه، وكانت البداية ايه؟ عارف البداية؟ القصة بتاعته انهم ورثوا 3000 دينار هو واخوه، فالواحد تصدق بيهم الصالح، والتاني اتجوز ب1000، والالف التانية عمل بيها مزرعة حيوانات، والالف التالتة شغلها في التجارة، فزاد ماله لغاية ما طغى وما قدرش يبص. هو كده قارون، عارفين قصة قارون؟ قارون كان ابن عم سيدنا موسى، ابن عم، ما ربنا قال كده إن قارون كان من قوم موسى. عارف بدايته إيه؟ بدايته أنه كان رجلا متعبدا، فدخل عليه الشيطان. بص الدخلة بقى، الشيطان دخل عليه راح عمل له إيه؟ فتعبد معه حتى أعجب قارون عبادته، فقال يعني اجتمع معي في الصومعة. راح قال له إيه رأيك تخرج يوم؟ تنفعش إن احنا نقعد الناس تصرف علينا، وكلامه صح؟ صح. طب نعمل ايه؟ اخرج يوم تشتغل بس، وست ايام نصرف على نفسنا من اليوم اللي اشتغلناه. كده كلام وحش زي الفل، ده كلام هو الشرع يعني اللي احنا ما نقعدش في دين. بعد شويه قعد بيه كده راح قال له طب ايه رايك نطلع يوم كمان اللي يجي لنا نتصدق بيه، نص الفلوس لله ونص الفلوس بنصرفها على نفقاتنا الضروريه. وحش ولا فيها اي مشكله خالص، بالعكس ده بيحضوا على طاعات اكتر. وقارون بيقول صح كده. اليوم الثالث قال له بص بقى احنا مش هنقعد طول عمرنا نشقى ونتعب، احنا عايزين نتفرغ للعباده، طب نعمل ايه؟ قال له ادخر شويه. فلما فتح عليه في باب الادخار تركه، فدخل حب الدنيا قلب قارون فصار اغنى اغنياء العالم، وتركه على هذا الحال. شفت الدنيا دخلت ازاي؟ ده قائمه العيوب اللي انت تاخد بالك منها، ان الشيطان يفتح على ابن ادم 70 بابا من ابواب الخير ليهلكه في باب من الشر. عملي، انت محتاج تعيش جو الخوف، فده يحتاج منك انه انت اكتر حاجة بتخوفك ايه من اللي احنا قلناها؟ اكتر حاجة تخوفك قوي ايه؟ البعد. فبالتالي انت داوي نفسك من الحتة دي، الحتة اللي هي بيجيب قلبك دي، يعني انا دلوقتي انا خايف من يعمل سوءا يجزى به، فانت لازم تقعد تقرأ حوالين معاني عقوبات المعاصي دي بتوسع، وتشوف امثلتها، وتشوف تطبيقاتها في الواقع قدامك وتسجلها. مش بقى الكلام يعني ان انا هقرا الداء والدواء وهقرا تحذير الداني والقاصي، مش المعاني المجرده، لا انا هقراها واقعيا. بص فلان من يعمل سوءا يجزى به، وانت بقى في حالك عملت كده خدت كده، من يعمل سوءا يجزى به. ده مثلا واحد خايف من الطرد والابعاد، شوف كده بقى الأحاديث والآيات اللي بتتكلم عن اللعن واعرضها على نفسك وحالك واعمل التطبيق ده، التطبيق الواقعي ده. انت اتبعدت امتى؟ انت طردت امتى؟ انت دلوقتي مطرود ومحروم ولا انت مش داري ولا انت فين؟ فتقرا في المعاني دي وتستوقفك الآيات دي احساس كفران النعمة. تقعد تعمل الحاجتين ده، بيقولوا كده فعلا علماء التربية، يقولك هات لك ورقة واقسمها نصين واقعد كده اكتب شوية من نعم ربنا سبحانه وتعالى اللي بجد انت مستشعرها، واكتب اتنين تلات الستر مثلا. يعني لو انت قعدت تكتب في نعمة الستر دي وكل بقى مظاهرها في حياتك، هتلاقي نفسك يعني يكفيك قوي ده عشان يعلي رصيد حب الله في قلبك. ومعدين اكتب اقبح اشياء انت عملتها في حياتك وانت داري بيها بينك وبين نفسك، وبص على الورقة اللي انت قاسمها نصين واحكم كفى بنفسك اليوم عليك حسيب. بس دي قدام دي، المعنى ده بيولد على طول الحال اللي احنا عايزينه. هتلاقي نفسك تقول ايه دي قدام دي، فده مطلوب عملي اعملوها، روحوا اكتبوا الكلام ده لو انتوا عايزين تتحرك القلوب وعايزين تحسوا ان في حاجة هتتغير. طبعا الحاجات التانية اللي هي مظاهر الخوف، اللي هي بقى زي زيارة مثلا المستشفى في الحالات الحرجة، ان انت تروح قبر وتشوف الوضع ده. عارفين قصة الاخ اللي لسه توفي من اسبوعين ده عمر، الاخوة بيذكره على مدى الاسبوعين اللي فاتوا. واحد صاحبه بيقول ايه، بيقول ان هو في ليلة وفاته انه راح قبر ودخل قبر مفتوح وحط ظهره وتسند عليه تحت وقعد يقول له يا رب ما تعذبنيش، يا رب انا مش هستحمل عذاب القبر، يا رب ما تعذبني في القبر، وهو بيبكي وجات له هذا الحال. وبعديها بساعات توفي. بيقولوا كان حاجة غريبة بقى، بص الناس اللي بتبقى حوالينا، انا شفت الاخ ده مرتين ثلاثة وسبحان الله انشرح له صدري من اول جلسة، معرفش وما حصلش بيني وبينه كلام كتير. بيقولوا كان بيبقى معاه دايما ورقة صغيرة، وكل ما يقعد مع حد من الاخوة تلاقيه قاعدين مثلا شباب قاعدين بيضحكوا ويهزروا وبتاع، يروح قايم كاتب حاجة في الورقة ويحطها في جيبه، لغاية ما واحد خد باله انها بتتعمل كتير. بقول له بقولك ايه، ايه الورقة دي؟ قال له ورقة الكذب. قال له ايه ورقة الكذب؟ فبص في الورقة لقاه كاتب كده، السبت 18 كذبة، الحد 10 كذبات، الاثنين كذا. طلع ايه بقى الموضوع؟ انه بيحاسب نفسه، بيحاسب نفسه على ايه؟ ان هو قال له مثلا انا تحت البيت، اللي هو انا خلاص اهو انا تحت البيت، وهو يعني كان لسه في اول الشارع، فيقول لك لا دي كذبة، دي المظاهر الكذبة اللي هو كان بيشوفها. وبعد ما خلص ده بدأ في اللي بعده، اللي هو مثلا النهاردة عيب العشب مثلا او عيب كذا، على طول كان ماشي كده بالورقة دي في جيبه. شفتوا اخ او سمعتوا عن اخ بالمراقبة دي؟ عشان كده نحسب ان شاء الله ان نكون يعني بلغ عند الله عز وجل المنزلة ويكون حسن الخاتمة، ما يبقاش اخر ساعتين في حياته بالشكل الجميل ده وبالمعاني دي، نحسبه كذلك ولا نزكي على الله احدا. وانتوا لا ليه؟ يعني هو ما هو اقام عليك الحجة، وانت لا ما بتعملش كده ليه؟ وانت مش خايف على نفسك ليه؟ وانت سرحان ليه؟ المعنى ده يبقى زيارة قبر، ايه مستشفى، ان انت تروح تقعد في وسط غلابة وفقراء وتحس بنعمة ربنا عليك، الحاجات دي محتاجة تبقى موجودة، لانها هتستنهض في قلبك معاني الايمان مرة اخرى، وهتبتدي تخاف انك تسلب النعم اللي ربنا من عليك بيها، واخطرها ان تسلب الايمان زي فلان وعلان. قصص المنتكسين، جيبوا الكتاب بتاع العتيمي اظن صالح اللي هو اخبار المنتكسين، جيبوا اقرا، وكل قصه فيهم قول يا رب يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا رب ان اردت بقوم فتنه فاقبضني اليك غير مفتون، اخاف انه ده يحصل. لو هذه المعاني اجتمعت في القلب احيته، فلذلك من عرفه خافه، ومن عرف هذه المعاني احيا الله قلبه. فنسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أخشى عباده له، ومن أخوف عباده له، وأن يبلغنا وإياكم مما يرضيه آمالنا، وأن يجمعنا وإياكم في الفردوس الأعلى في رفقة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ولي الإسلام وأهله، مسكنا بالإسلام حتى نلقاك عليه، فستذكرون ما قلت لكم، وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.